على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أكرمنا يا ذو المات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحل سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر زائن العلم والمعرفة. اللهم اشفع رحمتك وهدايتك وفتح فضلك علينا وحسن. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند حبه تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. كأن ما وصلنا لهم. وصلنا؟ أيوة. صح. كفار مخاطبون. يلا اشتري تفضل. قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم استثنى مؤمني أهل الكتاب. أي لكن استدراك، استدراك مثل استثناء. لكن الراسخون استثنى مؤمني أهل الكتاب. وذلك أن اليهود أنكروا، قالوا إن هذه الأشياء كانت حراما في الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرما، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن حرمت بظلمنا. أيوة. فنزل لكن الراسخون في العلم. أيوة. وأنت تحلها، يعني من الأشياء التي حرمت عليهم على الذين هادوا: حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو يعني في أشياء نحن حلال إلا وهي حرام عليه، فيظهر احتجوا أن هذه الأشياء كانت حراما في الأصل وليست بظلمنا وذنبنا وأنت تحلها، هيك الظاهر، ولم تكن حرمت بظلمنا كما نعم دافع عن نفسه، لما عملوا شيء أبدا، بس قتلوا الأنبياء والمرسلين بس. فنزل لكن الراسخون في العلم. نعم. الراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، يعني لكن الراسخون صار يعني الذين يقولون هذه الدعوة الباطلة، مو كلهم، الراسخون في العلم منهم لا يقولون قولهم. نعم. رسوخ الثبوت قد تقدم في آل عمران. نعم. عبد الله بن سلام، يعني الراسخون في العلم سيدنا عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما، ما في يعني معدودين يعني. نعم. والمؤمنون أي من المهاجرين والأنصار وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والمقيمين الصلاة، شايف يعني عطفون، يعني والمؤمنون يعني الجيدون أو الجيدين، لذلك عطف عليها والمقيمين الصلاة ما قال المصلين، أنه هذي بيصلوا كتار، لكن المقيمين الصلاة هدول أداء. قرأ الحسن ما حكينا امبارح: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أما اللي بيصلي كأنه ما يعني ما يأمر بمعروف وينهى عن منكر، خلاص ماشي نصفا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شيء مخيف جدا يعني، ذلك إذا ما أقيمت الصلاة لا يقوم يعني أمرنا ولا تستقيم حالنا إذا ما أقمنا الصلاة، يعني مثل ما صار فينا يعني الشام، يعني إذا كان عليه الصلاة والسلام قال إذا ظهر الربا والزنا في بلد آذن الله أهلها في الخراب، يعني بدأ تخرب يعني خربت ولا لا يعني. نحن نسأل الله العافية مو زنا ولا ربا، لا ظهر الكفر، ظهرت الردة يعني أشد وأشد يعني. أذن الله أهلها بإيش؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك والقضية يعني صلينا ومع ذلك يعني ما أحلاهم يعني كثير من الناس يعني يعني أمام غيرهم يعني. المقيمين الصلاة لذلك بدنا نصلي منيح، لما بيصلي منيح الإنسان بيتذكر يعني شو الشيء اللي عم يتهدده، لذلك الله يعفو عنا، الله يعفو عنا بالله رسول الله. نعم. رأى الحسن ومالك بن دينار وجماعة والمقيمون على العطف، لأنه رأى الراسخون والمؤمنون بعدين والمقيمين، ليش ربي قال والمقيمين؟ وأن القراءة يعني قراءة العامة يعني، هي وقراء الحسن شاذ القراءة، ليش ربي قال والمقيمين؟ يعني قطع هذا العطف عن غيره مشان ينبهك عليه، وأعني المقيمين وأمدح المقيمين، أمدح المقيمين وأخص المقيمين. عليكم السلام ورحمة الله. والمقيمين الصلاة، نعم يعني لفت ألونا سبحانه وتعالى، نبهنا ألونا. نعم والمقيمين الصلاة، نعم الله يجعلنا منهم. على العطف وكذا هو في حق، على العطف وكذا هو يعني موجود مكتوب يعني والمقيمون في حرف يعني في قراءة في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود، والمقيمون حرف أبي سيدنا أبي في له كما قراءة وفي له مصحف، فهو فيه والمقيمين مثل قراءة العامة، نعم كما في المصاحف التي بين أيدينا يعني. اختلف في نصبه على أقوال ستة. بقى يعني طالما قراءة العام والمقيمين وهو مختلف عما قبله، الأصل والمقيمون حسب الإعراب والعطف، الراسخون في العلم الراسخون وبعد والمؤمنون مؤمنون وبعدين والمقيمون للأصل، دليل بعد والمؤتون، هنا قال والمقيمين يعني لفتنا فد ذهننا نظرنا يعني، قال والمقيمين يعني هون مشان نعتني بالصلاة يعني، هذا بيدل على أهمية الصلاة. فالنصب يعني شو توجيهه اللغوي والقرآن هو عربي. نعم. واختلف في نصبه على أقوال ستة، صحها قول سيباوي سيباوي، نعم لأنه نصب على المدح يعني أمدح المقيمين أعني المقيمين. نعم. قال سيباوي هذا باب ما ينتصب على التعظيم، ما ينتصب أو على التعظيم، ومن ذلك والمقيمين الصلاة، يعني كأنه عقد باب خصوصي على الشيء المقطوع عما قبله، وقال هذا ما ينتصب على التعظيم. نعم. وأشد ومن ذلك قال ومن ذلك يعني ما ينتصب على التعظيم، من ذلك والمقيمين الصلاة يعني التي نقرأها. آه. عودني في رمهم أشوفها. أو جاهل وأنشد وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها. أمر غاويها أطاعت أمر غاويها وكل قوم أمر مرشدهم أمر مرشدهم وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا أطاعوا كل قوم أطاعوا إلا نميرا أطاعت أمر غاويها وكل قوم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها. يعني منه يعني الشيء المقطوع ما قبله ما له علاقة لا يعني انتصب على التعظيم أو غيره على القطع. إلا نميرا أطاعت أمر غاويها ما أطاعت أمر سيدها أطاعت أمر غاويها. نعم نيك أطاعوا أمر غاويها أمر سيدهم هون أطاعوا لكن أمر عدوهم أمر غاويهم. نعم يعني كأنه عم يجعلوا قطعوا عما قبله هدول أطاعوا هدول أطاعوا. إلا نميرا أطاعت أمر غاويها وكل قوم أطاعوا إلا نميرا أمر سيدهم إلا نميرا. يعني أنه إلا نميرا مستثنى وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا. لا لا ما في شيء إلا نميرا أطاعت يعني للجمع بصير أطاعت بس مو هذا الشاهد. وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها. يعني من حيث المعنى أنا شايف من جهة الأعراب ما في شيء. لكن خلاص بس خلاص يعني إلا نميرا أطاعت هون ويروى لأنه الأولاني ما في شيء. إلا نميرا أطاعت أمر غاويها ويروى أمر مرشدهم بعدين الضاعنين هون صار وكل ما إلا أطاعت أمر غاويها الضاعنين الأصل يقول الضاعنون هذا يعني هذا الشاهد قطع. أنا ظنيت بده يجيب بالبيت الأول وما في بالبيت فكمل وهذا يعني بس عم يعلق على البيت. أنا ظنيت خلص البيت الضاعنين ولما يضعن أحدا والقائلون لمن دار نخليها لمن دار نخليها. يعني الشاهد الضاعنين ما قال الضاعنون إلا أطاعت أمر غاويها الضاعنين أطاعت هي هؤلاء أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا الضاعنين. نعم أطاعوا الضاعنين الأصل الضاعنون والقائلون لمن دار نخليها شعار ولما يطعن أحدا والقائلون لمن دار نخليها يعني كليات الأصل الرفع أطاعة ولا أطاع كلاهما ضمير رفع مرفوع يبدأ أول الضاعنون دليل بعد آل والقائلون يقطع عنه يعني عن الأول العطف عن الأول يعني آل أعني الضاعنين إلا نميرا أطاعت يعني هي أطاعت أمر غاويها الضاعنين أطاعوا إلا نميرا أطاعت فأمين أطاعوا أمر سيده إلا نميرا أطاعت بعدين يقول الضاعنون ما قال الضاعنون قال الضاعنين ولما يضعنوا أحدا لا شو فاعل إذا كان معطوف على الضمير أطاعوا الضاعنون أطاعت كمان بدل من الواو لا بدل منها ولما يضعنوا أحدا والقائلون كله معطوف على المرفوع فنصبها نصب لإيش قال ما ينتصب على التعظيم الضاعنين ولما يضعنوا أحدا والقائلون لمن دار يخليها نعم نعم يلا شهد وأشهد لا يعود الخم الذين هم لا يبعدن قومي الذين هم سم العدات وآفة الجزر النازلين لا يبعدن قومي الذين هم آلهم الضمير رفع قومي النازلون الأصليون فآل النازلين بكل معترك والطيبونها دليل بعد والطيبون معاقد الأزر يعني ليسوا زناها وليسوا يعني من الناس نسأل الله العافية طيبون معاقد كناية عن الحفظ وحفظ الفرج وحفظ ما أمر الله بحفظه والطيبون معاقد الأزر الأصفار والعياذ بالله والخبيثون معاقد الأزر نعم لا يبعد عن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلون الأصل قومي النازلون بكل معترك والطيبون معاقد هذو جماعتي يعني أنا النازلون بكل معترك يعني ما بتركوني يعني ما بتركوا غيرهم يعني وقع غيرهم إخوانهم وقعوا بمشكلة بتركوهم وبيمشوا لا بينزلوا معهم بكل شيء بكل قضية بتهمهم نزلوا معهم وشاركون يعني بما وقع فيه لذلك قال النازلون يعني أمدح النازلين بكل معترك وهؤلاء الذين يرون إخوانهم وقعوا ويتركونهم ويتفرجوا لحنا شو علاقتنا يعني مثل ما صاني مش يعني كله رايح للسيارين وكله رايح لنزهه وكله والناس اللي عم يتعذبوا تعذبوا ولا ما شاء يعني نسأل الله العافية وما منتذكرهم بدعاء بس أما الأصل نمشي معهم يعني هدول هدي بالأقبية صار من 30 سنة هدول مجرمون شو بدك تقول عنهم بس حاجتهم يعني عم نتذكر ولا عم نعمل سيارين عم نتكلم يعني لذلك نزل بينا ما نزل بهم نسأل الله العافية فهدول يعني هدول بيمدحوا انه ما بيتركوا اخوانهم يعني الاخ المؤمن اخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله فالنازلون النازلين بكل معترك، هذا الشاهد، يعني النازلين أمدحوا النازلين، يعني هؤلاء يعني ما بيوقفوا مكتوفي الأيدي أو مكتوفو الأيدي، ينظرون إلى إخوانهم ينزل بهم ما نزل وإن ينظرون إليه. امشي امشي امشي، شو دخلنا، امشي. نعم نعم، النازلين فهذا الشاهد بكل معترك، والطيبون معاف، شوف والطيبون أشراف يعني يدون، يعني فيهم شهامة. نعم، والطيبون معاخد الأزري. نعم نعم نعم. هذا توجيه ثاني، واختلف في نصبه على أقوال ستة. قول سيبوي بأنه نصب على التعظيم، عظيم المدى، يعني أمدح، يعني أثني على المقيمين. نعم، يعني هذا وجه. نعم، قال النحاس وقال الكسائي معطوف على ما، هذا شيء ثاني. قال النحاس وهذا أصح ما قيل في المقيمين، يعني مقطوع منصوب على التعظيم، أو بيكون منصوب على التوبيخ، مثل وامرأته حمالته، ما ربي قال كل القراء وامرأته حمالته، قراءة الكل إلا حفظ وامرأته حمالته، لذلك إذا وقفنا على وامرأته أفضل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، وقفون بعدين حمالة، يعني وأذم حمالة الحطب، أذم مثل أمدح، هذا على وذاك على المدح. وقال الكسائي والمقيمين معطوف على ما، شو رب قال، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بالذي أنزل، والمؤمنون يؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، يعني معطوف عن مجرور، بما أنزل إليك معطوف على ما. لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين، شلون بده يصير المعنى بقى، والمقيمين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالذي أنزل من قبلك. والمقيمين قال النحاس قال الأحمد هذا بعيد، لأن المعنى الأول ويؤمنون بالمقيمين، هذا هو، شلون بده يصير يعني. قال النحاس وهذا بعيد، لذلك ما عم شوفه. شلون يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك وما، وهو هذا مع المجرور مع المنصوب، يؤمنون بما يعني بالذي، الباحر جر، والذي مبني في محل جر، وما معطوف عليها. فأشلون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالمقيمين. شو الإيمان فيهم؟ لذلك لوجهها ما أنت توجه يعني. وقال الكسائي والمقيمين، مع أنه الكسائي ما أدراك إمام أهل الكوفة بالنحو يعني، بس شو بيريد يعني. وقال الكسائي والمقيمين معطوف على ما. قال النحاس، قال الأخفاش، الأخفاش كما شغلة كبيرة تنوي السيبوي، يعني شغلة من هذا الأخفش الأوسط أفضل الأخافش. الأخافش ثلاثة، كبير ووسط وصغير. الوسط هو سعيد بن مسعدة، هذا إيه، هذا تلميذ سيبوي، يعني مثل سيبوي بكتوه. لذلك وقع كلامه قوي. وقال النحاس، قال الأخفش، وهذا بعيد، لأن المعنى يعني يكون ويؤمنون بالمقيمين، ويؤمنون بالمقيمين. بس بقى قلنا ليش يعني ويؤمنون بالمقيمين، يعني كأنه عم يقول هذا شو وجهه ويؤمنون بالمقيمين. وجهه يعني، لذلك ما قال باطل، قال بعيد. ويؤمنون بالمقيمين يعني يؤمنون بالمقيمين بأنهم عند الله، هؤلاء يعني من الراسخين يعني بالإيمان، والراسخين في العلم، لأن العلم عندما نطلق العلم، العلم بالله والعلم بالمسائل، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بالله يعني بما اتصف الله سبحانه وتعالى به، لذلك يقيمون الصلاة. والمقيمين الصلاة يعني يؤمنون بالمقيمين الصلاة أنهم راسخون في العلم، وأنهم قريبون، وأنهم يؤمنون بسده. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة يؤمنون بك وبالمقيمين الصلاة. هيك يعني بصير منيح. الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون. هون الراسخون في العلم شو قال عن المؤمنون؟ قال عن الصحابة، ما هيك؟ وهيك ذكر استثناء، وذلك قالوا إن هذا وأنت تحد ولم تكن. الراسخ والرسل والمراد والمؤمنون من المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي، هذا فيعني. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. إيه ما قال عن المقيمين، قال عن من المهاجرين والأنصار. ليش؟ يعني هذول المؤمنون يعني الصحابة آمنوا بأنه سوف تأتي أمة تقيم الصلاة من أمة سيد النبي، يعني صدقوا سيدنا النبي. فالله يجعلنا منه. جميل هيك والله، يعني صار ما عاد بعيد. والمؤمنون يعني يؤمنون، يعني صدقوا أنه في المناء يعني نزل عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، هو كلام الله، صدقوا هذا أنه في أمة ربي سبحانه وتعالى امتدحهم قبل أن يأتوا، وهم يعني التابعين وتابع التابعين. وهلأ إن شاء الله الله يجعلنا منهم. لذلك بقى يعني لما الإنسان بيقيم الصلاة لازم يعني يثبت عليها ويستبشر أنه الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك لنبيه، والصحابة آمنوا بذلك، صدقوا يعني. فأنت هدي يعني أنت المعني بهؤلاء يلي يقيمون الصلاة. فمن قيم الصلاة بقى من صلي ولا لا بقى على الحالة، والله نتيجة عالية كتير يعني، وفيها لفتة يعني. لذلك قال بعيد يعني، وإلا مو باطل، هذا كلام جميل. والمقيمين الصلاة، والله فعلا في لفتة وفي شدة يعني. نعم. محمد بن جرير أنه قيل إن المقيمين وحكى خلص على هذا المعنى الثاني معطوف على ما قال النحاس أصح وما قيل يعني أمدح مثل ما قال سيبوي يعني. الكسائي هذا اثنين معطوف على ما هلأ الثالث وحكى محمد بن جرير يعني الطبري رحمه الله أنه حكى أنه قيل يعني منقول بأنه ولا الأصل حكى إنه قال يعني قال إنه لكن حكى بأنه بيمشي الحال. قيل إن المقيمين هاهنا الملائكة عليهم السلام والمقيمين الصلاة وحكى شوف وحكى محمد بن جرير أنه قيل بأقيل مين هذي قال شوف هذا كل هذا العلم شو العلم هو النقل عن الثقات إنك شو قال قال النحاس مع أنه الشيخ يعني عالم الشيخ القرطبي قال قال النحاس أبدا قال سيبوي بعدين قال الكسائي بعدين قال النحاس فأنا بدي أجيب شيء من عندي قول قال لا بدك تشوف مع أني يعني عندي إن شاء الله أسأل الله يعني عندي علم يعني بهذا الأمر ومع ذلك ما بيصير أحكي الشيخ القرطبي أعلم يعني ومع ذلك قال قال فلان قال فلان قال فلان وهذا العلم العلم النقل عن الثقات. لذلك شوف كل واحدة يعزوها إلى صاحبها. هلأ وحكى محمد بن جرير كله عم ينقله نقل معناته لازم شوف شو ورد بهذه المسألة وبعدين بحكي مو بحكي وما شفت ما فتحت كتاب أو ما نظرت بمرجع. نعم. وحكى محمد بن جرير أنه قيل إن المقيمين هنا هاهنا الملائكة عليهم السلام صار المقيمين الصلاة ما عاد الصلاة يعني الصلاة الصلاة وإن كان في منهم يعني مثل ما قال وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه في السماء قال أطت السماء وحق لها أن تئط ما بين الشرف ما من شبر إلا وهناك ملأ راكع أو ساجد فرد مرة ساجد سجدة واحدة راكع ركعة واحدة ما بيتعب ما بيتعب مخلوقات نورانية ومتنا الله يعفو عنا. لذلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة يعني ربي سبحانه وتعالى أشاد بذكر الملائكة أنه مخلوقات أثنى عليهم ربي سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانه وتعالى أثنى على الملائكة مخلوقات مقربة لذلك عطف على المؤمنين من الصحابة من الراسخون في العلم اللي هن من بني إسرائيل ومن الصحابة اللي هن المهاجرون والأنصار وبعدين قال والمقيمين يعني سبحانه وتعالى عنا بالذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة فمن هنين فهدول أعلى مرتبة يعني. لكن شوف شو يعني على هذا الكلام قال الراسخون في العلم وقال والمؤمنون يعني معناته كأنه قدم الإنسان قدم بني آدم على الملائكة بالذكر يعني هذا الإنسان شغلة كبيرة يعني ذلك ولقد كرمنا بني آدم يعني على هذا القول يعني ما ذكر سبحانه وتعالى ما ذكر الملائكة بعد الراسخون في العلم أو ذكروا بعد أن ذكر بني آدم لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين. نعم. يعني تبقى يعني عن مدح أمدح المقيمين، يعني لفت نظرنا إنه هون ما صار ما عاد في عطف. يعني هلا أنا قلت يعني ربي ذكر أول شيء الراسخون في العلم يعني من أهل الكتاب من اليهود، لأن ربي عدل سبحانه وتعالى، ولو اليهود ظهر منهم ما ظهر سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الجيدين بيبقوا جيدين لو كانوا من أي ملة، لذلك عناهم. والمهاجرون الراسخون والمهاجرون والأنصار، بعدين ربي سبحانه وتعالى كأنه ابتدأ كلام جديد قال وأمدح لا تنسى هذول، يعني لفت نظرنا للملائكة يعني مخلوقات عظيمة عليهم السلام، أنه قيل إن المقيمين ها هنا الملائكة عليهم السلام لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفار، لدوامهم طبعا هن هيك يعني لدوامهم. اللي احنا يعني الأصل فينا يعني رب سبحانه وتعالى أثنى عليهم لدوامهم، وإن كان يعني ما ألون شيء إلا يعني العبادة، فنحن الأصل كمان يعني هذا إشارة أنه ندوم ونداوم على عبادة الله. نحن ما الله قال لنا لا ألن صلوا فحسب، ولا ألن سبحوا فحسب، ولا ألن استغفروا فحسب، ولا ألن حجوا فحسب، ألن أعبدوا ربكم. إلا إحنا بني آدم، إحنا مو ملائكة، إحنا فيه بدنا نأكل، بدنا نشرب، بدنا نمزح، بدنا ننام، بدنا يعني إحنا مو ملائكة. لذلك ألنا أعبدوا يعني إيه، ولحنا دوامنا على الصلاة والتسبيح والاستغفار ينتظمه قوله سبحانه وتعالى أعبدوا ربكم إن أعملوا، ويعني ينتظموا وافعلوا الخير. هذا كله عندما أفعل ما أفعل يعني أنام ولي أجر في منامي، وآكل ولي أجر في طعامي، وأمزح ولي أجر في مزاحي. ليس أنه بريد بكل أريد وجه الله. ذلك المؤمن يعني عالي كثير يقوم بهالحالة. ليس أنه الأنبياء والمرسلون قل إنما أنا بشر، البشر يعني اللهم صل عليه يعني صلى الله عليه وسلم يأكل وينام ويمزح اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقولا واحدا هو أفضل الخلق أجمعين. نعم سيدي. لكن الملائكة يعني ربي بيحب سبحانه وتعالى دوام الإنسان يثبت على الخير. نعم. يعني شو احنا الثبات على الخير؟ ذكر الله، وذكر الله بأن أقوم على ما أمرني الله. يعني أنا رايح أجيب خبز لأهلي، أنا الآن في تسبيح وأنا في صلاة وأنا في استغفار وأنا بهذا الشيء. وين ما رحت لوين رايح؟ رأي لعند الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. وين رأي؟ لعند الله. رأي زورك؟ لعند الله. راجع على بيتي؟ لعند الله. في إلي شغل عند فلان بدي زوره. كل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، بدي روح سيارة مثلا وما في معصية، إيه رايح لعند الله إن شاء الله. رايح أنا بدي أخذ أهلي بدي مثلا سره حتى إذا أمرتم يأتمروا كمان، هذا هذا كله عبادي. لكن بدها تتصدر بنية، يعني الإنسان يكون حاضر. نعم شغله كمان بهذا الشكل. نعم بدي أقضي حاجات المؤمنين يعني، واختار هذا القول. نعم واختار هذا القول وحكى أن النصب على المدح بعيد. أعوى ليش بعيد؟ يعني شو محمد بن جرير اختار هذا القول أنه قيل أن لأنه مو هو اللي قال إن للملائكة، قال عجبه هذا الكلام، عجبه اختار هذا القول، وقال كمان لما اختار هذا القول وقال أن النصب على المدح بعيد، والله مو بعيد أبدا، أقرب شيء، لأن المدح لمن ليش بقى أنه أقرب شيء، استغفر الله، يعني أنه النصب أقرب شيء على المدح، أقرب شيء لأنه تقول المقيمين الصلاة، المقيمين الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، بتجيب الذين يقيمون الصلاة من بني آدم، بتجيب المقيمين الصلاة من الملائكة، كله ينتظم هذا المعنى، أمدح هؤلاء يعني ليش يعني، استغفر الله أنه أحكي أنا. وحكى أن النصب على المدح بعيد، لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين ما إجا الخبر، لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر، وخبر الراسخين في أولئك والراكن، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، نعند لكن أولئك هذا الخبر عنه. والله الكلام يعني على قوله شو من تصدق على قوله ما عم يقول لك المقيمين هن الملائكة يعني إيه؟ هنا الملائكة لدوامهم على الصلاة، وحكى أن النصب على المدح بعيد. سؤال عنه عطوف ما قال الكسائي يعني، وهذا بعيد. وحكى محمد بن جرير معناته عم يستدرك على كلام الأخفش، عم يستدرك عليه أنه لما قال الأخفش هذا بعيد، لأن المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين، لكن بقى هيك عادته. وحكى محمد بن جرير أن إن المقيمين يعني لدوامهم كذا، واختار هذا القول هن للملائكة، يعني مثل ما قال والمقيمين يعني معطوف على ما هيك بده، فهذا أول أفضل شيء سيد. بس يعني هلا ربي قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ومو هيك الآية من سورة المائدة، والصابئون والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، شو بعدها؟ من آمن منهم، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم، ما إجا الخبر، ما هي كلنا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم أجرهم. إن الذي أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم فلا خوف، فلا خوف، ما في فلهم أجرهم. إن الذين يعملون الذي هذا وسمن الصالحات فلا خوف عليهم، لا فلا خوف عليهم، لا هم يحزنون، وبعدها لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طيب فلا خوف عليهم ديك بالبقرة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم سيدي. يبقى أي ما إجا الخبر ما إجا الخبر وجماله بالقطع المقيمين، بس هو أعلم منا يعني. نعم على كل عن ناكي أدي عم يحكول إحنا، بس هم ناكي أدي عنا، بس آخر شيء نرجع إلهن الله يرحمه. نعم سيدي. فلا ينطق انتصيب على الملك. نعم سيدي. والمؤتون الزكاة والمؤمن بالله واليوم الآخر. طيب يعني بدو يجعل لكن الراسخون هلا هو قال هيك الخبر أولئك خبر الراسخون. طيب هون عم يقول هلا المؤتون الزكاة مبتدأ، الراسخون مبتدأ، بعدين والمؤمنون مبتدأ، وبعدين سنؤتيهم أجرا عظيما. المبتدأ والخبر خبر الراسخون، الجملة كلها خبر الراسخون. قال النحاس ومذهب سيبويه في قوله والمؤتون رفع بالابتداء. نعم. وقال غيره غير سيبويه يعني والمؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة رفع بالابتداء، غيره غير كله، والمقيمين الصلاة بعدين والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة، بعدين هم المؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة هم المؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة والزكاة والمؤمنون. قبلك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بس يعني نعم بس هذا وقيل، لذلك قال وقيل. إيش بقى صدق سؤال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل على الضمير رفع وعلى الضمير جار، والمقيمين عطف على الكاف قبلك والمقيمين، قبلك والمقيمين معطوف عليها، هذا ضمير جار ما بيضر. نعم من قبلك ومن قبل المقيمين. نعم التي في إليك بما أنزل إليك والمقيمين. نعم والله الأولاني هذه آل سيبوي هو أحسن شيء، أنا أظهر شيء. نعم نعم منهم يؤمنون شو الآية ما أنزل يوم الراسخون في العلم منهم منهم ومن المقيمين، منهم منهم ومن المقيمين، الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين، منهم ومن المقيمين يؤمن والمؤمنون أولئك سنؤتيهم، كل آخر شيء أولئك سنؤتيهم، كله يعني إله وجه ماشي الحال. نعم بس ما يجب بالك بالصلاة هذول. نعم يا سلام هذا اللي حكينا. على كلامه يعني لأن فيها عطف مظهر يعني ظاهر، اسم ظاهر على ضمير ومخفوض. يعني هلا عم يحكي الله يعفو عنا، يعني عم يقول إنه ما بيصير ناطف على ضمير مخفوض. إيه شلون؟ قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. قال على الضمير المرفوع بجوز تعطيه لكن بشرط الفاصل. لذلك دليل هذا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هي عطف على الضمير المجرور، تساءلون به والأرحام. لذلك بعض الناس يعني استغفر الله يعني اللي ما بيجوز يتكلموا هذا الكلام، وفي سوء أدب مع الإمام حمزة، يقول لا هي موقرة وهي شاذة وهي يردوا قراءته والأرحام، وما في غيره. الإمام حمزة يقول والأرحام، واتقوا الله والأرحام، والأرحام إلا حمزة، حمزة والأرحام بالخفض جملا به أجازها. هو عم يقول لا تجوز لأن فيها كذا عطف مظهر على مضمر مخفوض. في من يقول يعني تجوز، وإلا ما كانوا حكوها أو لما أهدي حكوها. نعم. إن هذان لساحران. أيضا. فقالت السائل يكفي الكتاب والطالب. أيضا. والجواب السادس ما روي، لذلك جابوا آخر شيء. والجواب السادس ما روي أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية، اليوم لا تأغزونا كله عم يشتغل بالنحو ولا والله يرحم سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه، كان في جملة طلابه وعيد حداد الله يرحمه. ف يعني يحضر أوقات يكون الدرس يعني لغة عربية، يعود ويحضر انه سيدي يعني كأنه الدرس ما في تجلي. فيقول الله يقول ما في تجلي وهي من أكل. بس حلو والله، يعني انه كله عم يحكي، لا كله لغة عربية عم يحكي اكثر ما يحكي بكتاب نحو ولا يعني، وعم جيب قواعد الله يرحمنا. والجواب السادس ما روي أن عائشة، تفضل يا شيخ محمد. روي أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله تعالى إن هذان لساحران، يعني الأصل إنها بيني، فشلون صارت إن هذان لساحران. نعم. كمان والصابئون اللي قرأناها بالمائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن آمن بالله من آمن منهم، ما هي من آمن منهم، ما في منهم شبكوا، من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف، من آمن الآمن واليوم الآخر فلا خوف، ما في كأنه ما في منهم. هذا الحفظة هذا تبين حفظة متوك بين إن الذين يملون الأصل من الظلم. ما في منهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في منهم بس بعد ما أقرأ أفكر فيها بس أقرأها خلاص هذا مصفوف. إن الذي والذي أبدا صلى الله عليه وسلم لما يحبون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلاص ما في. بيسأل العقل الباطن الواحد شو عم يرى إنسان عم يجيبه عم يحيله يوحيله أرى هيك لأنك لا تفكر هيك بتجي مصفوفة. نعم سيدي فهون إن هذان الأصل إن هذين وكمان والصابي إن الذي يعمل لهذين هذا والصابي الأصل يعني مثل البقرة إيه؟ فقالت للسائل يا ابن أختي أيوة الكتاب أخطأوا وهذا في يعني غاية البعد. الكتاب هل عم يكتب يعني عم يكتب منك يعني صحابة اللي عم يكتبوا والصحابة ما بيطلع معهم اللحن حتى يكتبوا اللحن ما بيطلع معهم اللحن نحن الله يعفو عنا يعني ليش بيحطوا الإنسان إذا بده يتعلم لغة حطوه بين أهل اللغة تتعلم تركي أو بين أتراك وإلا بين عرب ما بتعلم تركي والتركي اللي يتعلم عربي حطوه بين العرب بين الأتراك ما بيتعلم عربي ليش بصير ما بيعرف يحكيها إلا على أصله والأصل يعني لما بيحكوها عن سيبويه وعن الكسائي لما نتناظروا مع بعض قالوا رأيت العقربة أشد لدغا من الزنبور فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها قالوا مين بده يحكم بيناتنا منجيب عربي من البادية من قال له يا حكيها فإذا بده يحكيها مثل ما قال الكسائي وأنا القصة كلها بطعم فيها الله أعلم لكن نأخذ العبرة منها لأنه الكسائي أعلى من هيك أنه قال وعلموا للأعرابي يقول هيك فعلموا يقول هيك يعني مثل ما بده الكسائي ما شاف حاله المنطقة صحيحة ما بيعرف إلحا الأعرابي ما بيعرف إلحا فالشاهد بكلامي أنه اللي عم يكتب عرب هدول ويستشهد بكلامه يعني حجة لما تقول قال الصحابي كذا هذا حجة باللغة العربية بالكلام فشلون بدنا نقول أنه أخطأوا أخطأ يعني أخطأ باللفظ ما بيغلط شلون ويكتبها يعني ممكن احتمال تسبق إيده وهذا بعيد هذا يلا سيدي. وبعدين في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني صغير تلاقي ما عمره سنوات يعني يحفظ قرآن يعني شطارة هي لا هي مو شطارة وإن كان في منهم يعني مهارة وشطارة لكن هذا سر الله سبحانه وتعالى بكتابه. ربي قال بما استحفظوا من كتاب الله وكان حفظ التوراة لليهود بما استحفظوا إنهم يحفظوها لذلك محرفة لأنه وكلا للمخلوق أما الله قال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ذلك القرآن ما بصير فيه غلط أبدا وما أحد يستطيع يعني يعني من أعظم يعني القوة يلي ربي سبحانه وتعالى يعني بينا إياها بالبرهان يعني المحسوس ضعف المسلمين يعني ما قادر أني يدافع عن حاله ومع ذلك كتابه قائم وما بيستجي حدا يقدم عليه ولا حدا بيستطيع يغير نقطة فيه هذا لأنه الله تكفل بحفظه. أما لما وكلوا لخلقه شوفنا شو صاير، لا في توراة ولا في إنجيل ولا في يعني في بالأصل نؤمن، واللي ما بيؤمن بكفر والعياذ بالله، لكن محرف. أما في كتاب نزل واسمه التوراة، وفي كتاب نزل واسمه إنجيل، لكن حرفوا. نعم، فشاهد بكلامي إنه الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني يقيد من يحفظه سبحانه وتعالى من صغير وكبير ونسوان ورجال. لذلك عمول هذا الكلام ضعيف. نعم يلا سيدي. يملى عليه، معناته اللي عم يملي عليه هو لحن وهو سدوا. وين رايح؟ الله يرحم أبي، وين بعيت المياع؟ نعم نعم. الراسخون في العلم منهم المؤمنون، قال ما أكثر، وقيل لهم اكتب وللمقيمين الصلاة.